شافع. انظر يا اخوان، هذه كما يقولون الحرية، ما الديمقراطية، لا الحرية وأحقية الكلمة والصدق. أشافع أم آمر؟ فرق بين الشفاعة تقبل أو ترد، وبين الأمر، الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي السمع والطاعة. إذا دعاكم إلى ما يحييكم، فهنا مع كونه زوج سيدتها التي عتقتها والتي لها عليها الولاء، وفوق هذا كله رسول الله، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، فتسأل هذا السؤال العميق الذي اشتمل على كامل الآداب والسمع والطاعة. يعني إن كنت شافع فلي نظر، وإن كنت آمر فالسمع والطاعة. وهنا لم يستغل صلى الله عليه وسلم سلطانه كرب أسرة وزوج لمعتقتها. إذا كان يتحكم في سيدتها ما يتحكم فيها، لكن الحق الصارم أعطاها حقها كاملة. قال لا، أنا لست آمر، إنما أنا شافع. ماذا كان الجواب بمنتهى الأدب؟ وانظر العبارة، لم تقل لا أقبل شفاعتك، ما لك شفاعة عندي، لا، جاءت من جهة زوجها، لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. هي تساوي أرفض شفاعتك، تساويها ولا لا؟ تساويها في المصدر، ولكن في اللفظ لا تختلف. ما لك شفاعة عندي، ما أقبل شفاعتك، حديث يعني شوية ما تنهضم، ولا تليق أن تواجه رسول الله بذلك. فإذا به بها تحور وتأتي بلازم الخبر لا بعينه ونصه، لا حاجة لي فيه، يستلزم شفاعتك خليها. وبهذا تذكر لنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول أمرها حينما وقعت الفرقة وصارت حرة، يبى تعتد بإيش؟ بثلاث حيط. نرجع مرة أخرى يا إخوان إلى تتمة عدة الأمة واستبرائها، وإلى الفرق بين عدة الوفاة بالأشهر وعدة المطلقات بالأشهر وثلاثة القروء، والفرق بين ثلاثة أشهر وأربعة وعشر. يقول العلماء إن كون المتوفى عنها زوجها ليست حامل تختص بعدة أربعة أشهر وعشر، بينما في حالة الطلاق إما ثلاثة قروء وإما ثلاثة أشهر. فلماذا المتوفى عنها لم يكتفى في أمرها بثلاثة قروء، ولم يكتفى منها بثلاثة أشهر؟ قالوا إن المتوفى عنها مطلوب منها براءة الرحم. من من؟ من من يا جماعة؟ ها؟ من المتوفى عنها. فإذا كانت الله سبحانه وتعالى حذر ولا يحلهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وإذا مالك يقول وكل الله أمر النساء إليهن، فإذا جاءت المرأة المتوفى عنها وكانت ليست بحامل وقالت أنا حامل، أو كانت حامل وقالت لست حامل. في الحالة الأولى ليست حاملا وقالت أنا حامل، أعطوني نفقة الحمل. من الذي يتابعها ويتقصى حقيقة حملها؟ زوجها صاحب الولد ذهب إلى مولاه، ليس موجود. إذا قالت لست بحامل وأربعة أشهر وعشر تكفيني لتتزوج وكانت حامل، من الذي يحافظ على الولد من المتوفى؟ تجحده؟ من الذي يطالب به؟ ما في. فجعل أمر براءة رحمها للحمل نفسه. وكيف يكون هذا؟ قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أطوار الجنين: 40 يوما نطف، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم ينفخ فيه الروح. فثلاث أربعينات بكم يوم؟ 120. 120 يوم على 30 يبقى كم شهر؟ 4. إذن ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر وهي 43. فبعد 4 أشهر أعطي الحمل فرصة 10 أيام، فإن كان موجودا رفس برجله من حط يده على بطنه، أثبت وجوده فعلا. فإذا كانت تقول لست بحامل نقول هذا يكذبك، يرفس برجله. وإذا مضت 4 أشهر وعشرة وقالت أنا حامل نقول وين؟ ما في شيء، لا يوجد أثر الحمل من حركة. فجعل الله سبحانه وتعالى في حالة غيبة صاحب الحق وهو الزوج أن الحمل يقوم مقام أبيه في إثبات نفسه أو نفيه. هذا السر في جعل المتوفى عنها 4 أشهر و10، بخلاف المطلق 3 أشهر هي بدلا من 3 قروء. وسيأتي إن شاء الله مبحث الفرق بين كون القرء الطهر أو كون القرء الحي. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بريت أن تعتد بإيش؟ 3 حيض. 3 حيض. فإذا كان الرسول أمرها ب3 حيض والقرآن يقول يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء في اللغة مشترك بين الطهر وبين الإيش؟ الحيض. فيا ترى نحمل 3 قروء على 3 أطهار، والطهر هو ارتفاع انقطاع الدم بين حيضتين، أو نحمل القرء على الحيض؟ هما بالوضع اللغوي مشترك، كما قالوا في الجون والقسورة. الجون الأبيض والأسود مشترك، والقسورة الصياد والأسد. فرت من قسور يبقى من الصياد ولا من الأسد؟ هما في وضع اللغة مشترك. فالقرء مشترك بين الحيض وبين الطهر. فثلاثة قروء التي جاءت في كتاب الله على ما نحملها على الطهر، وهو أحد معانيه لغة، أو على الحيض وهو أحد معانيه لغة. ما دام كلا اللفظين أو كلا المعنيين أحد معاني القرء بالتساوي، يبقى من الذي يبين؟ السنة. السنة جاءت، أو اختلف الناس في هذا، مالك وأحمد، القرء هو الطهر، أبو حنيفة الشافعي، القرء هو الحيض، صرف النظر عن التسمية. الذين قالوا الأقراء هي الأطهار، قالوا في طلاق ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مره فليراجعها حتى تطهر، وإذا طهرت حتى تحيض ثم تطهر، أي في الطهر الثالث إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي أمر الله بها، يعني في الطهر. طيب في الطهر قال وكذلك يكون في القرء في الأطهار. وقالوا أيضا من حيث اللغة، لفظ القرء مذكر ولفظة الحيضة مؤنث، والقاعدة اللغوية أن العدد يغاير المعدود في التذكير والتأنيث. تقول جاء ثلاثة رجال وثلاث نسوة، فتأتي بتاء التأنيث مع الرجال وتحذف تاء التأنيث مع النساء. فقالوا لما جاءت التاء ثلاثة تاء، عرفنا بأن المعدود مذكر، والمذكر في الأمرين هو الطهر، لأن الحيضة في تاء التأنيث. ولكن الآخرين يقولون إن استعمال الشرع هو المعتبر، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في كل استعمالات العدة واعتبار الحيض أنه يأمر بالحيض، كما قال للمستحاضة دع الصلاة أيام إيش؟ أقرائك، وترك الصلاة يكون أيام الحيضة. إذن أقرائك استعملها الرسول في الحيضات. وكذلك الذين قالوا بأن القرء هو الحيض، قالوا القرآن وضع الأشهر موضع الحيضة بدلا من الحيض، ولم يضعها بدلا من القرء. واللائي يئسن، نرفع عدتهن ثلاثة أشهر، واللائي إيش؟ واللائي يئسن من المحيض إيش؟ من نسائكم فعدتهن إيه؟ ثلاثة أشهر. ها؟ ثلاثة أشهر. نعم؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن يئسن من المحيض، ما قالش من الأقراء، ما قالش من الأطهار، يئسن من المحيض، معناها أن أصل عدة اليائس قبل اليأس هو المحيض، فلما انقطع المحيض بسنها ويأسها كان البديل عن المحيض إيش؟ إذن ثلاثة أشهر بديلة عن إيش؟ الحيض. عن الحيض. إذن الأصل هو الحيض. ثم قالوا إن حقيقة براءة الرحم لا تتبين بالطهر ولكن تتبين بإيش؟ بالحيض، لأن الحامل لا تحيض على التحقيق. ثم قالوا أيضا الذين يقولون بأن الطهر أن القرء هو الطهر لا يستكملون ثلاثة قروء، لأنهم يعتدون عليها بالقرء الذي طلقها فيه، فلو أنها في آخر القرء في يومين من آخر القرء أي الطهر طلقها اعتبروا هذا الإيش هذا الطهر واحد من الأقراء. بعد يومين جاءت الحيضة الأولى، ثم جاء القرء وهو الطهر الثاني، ثم جاءت الحيضة الثانية، ثم جاء القرء الثالث، وفي أول لحظة من الحيضة الثالثة تخرج من العدة. يبقى قضت كم من الأقراء؟ قرأين وجزء من الإيش من الثالث، يومين، يبقى ما أكملت في ثلاثة قروء. والذين يقولون إن الأقراء هي الحيض لا يعتدون بالحيضة التي طلقها فيها إن كان قد طلق للبدعة، ويستأنفون حيضة جديدة بعد الطهر، فتأتي الحيضة الأولى ثم يمضي طهرا، وتأتي الحيضة الثانية ثم يأتي طهرا، وتأتي الحيضة الثالثة، وفي آخر لحظة من الحيضة الثالثة وأول لحظة من الطهر بعدها تخرج من العدة. مع النزاع بسيط، هل بمجرد انتقاء الدم خرجت أو حتى تغتسل، لأنهم يتفقون على أن الرجعية لو أخرت الغسل اليوم واليومين والثلاث وأراد أن يراجعها قبل أن تغتسل فله حق في ذلك. إذن الذين يرجحون أن الأقراء إنما هي الحيض حجتهم قوية، وهي اصطلاح الشرع في استعمال القرء بمعنى الحيضة، ولعل هذا يكفي في نقاش هذه المسألة. يبقى ثلاثة قروء هي ثلاث حيضات. يرجح هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها أمر ضرير أن تعتد بثلاثة حيض، وكذلك في المخالعة السبعي بإيش؟ بحيضة، ما قالش بقرء. فالحيضة هي محل استبراء، الحيضة هي محل استبراء ليش؟ الرحم. وبالله تعالى التوفيق. أقول يا أخوان، ترى موضوع القرء حيض أو طهر ولدنا الشيخ الأمين أطال البحث فيه كثيرا، ولكن رجح بأنه الطهر، ولكن النصوص التي أوردها في نفس الموضوع ترجح أنها الحيض وليست ليش الطهر، والحق أحق أن يتبع. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. حديث فاطمة بنت قيس أيها الإخوة أخذ حيزا كبير في كتب الحديث وفي كتب الفقه، وأثار نقاشا، حتى قال بعض السلف لقد أشغلت بنت قيس بحديث الناس بحديثها، والمؤلف اقتصره جدا، ومسلم ساق الحديث والقصة كاملة، والبخاري ساق البعض منها، فتعتبر من حيث السند من المتفق عليه، فضلا عن غيرهما كالنسائي وابي داود وابن ماجه وغيرهم. وأصل قصة فاطمة من البداية إلى النهاية أنها حكت عن نفسها، سافر زوجها مع علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا وقاضيا ومعلما لأهل اليمن. فسافر زوجها معه وهو سعد بن خولة، وكل من ترجم لسعد بن خولة يذكر قصة زوجته فاطمة بنت قيس. فلما سافر مع علي رضي الله تعالى عنه بعث إليها بطلاقها. تأتي الروايات بت طلاقه أو بطلاقها البتة أو طلقها ثلاثة أو طلقها ثالثة ثلاثة كانت لها. يبقى كيفية طلاق الزوج تدور حول إيش؟ البينونة. طلقها البتة، ولفظ البتة كناية عن البينونة عن ثلاثة. طلقها ثلاثة، طلقها ثالثة ثلاثة، يعني ما في رجعة في الثلاث الألفاظ. ثلاثة الألفاظ تدل على بينونتها، ولا رجعة له عليها إلا بعد زوج آخر. فلما طلقها بالكتابة كتب إلى وكيله وإلى أخيه أن ينفقها، فبعث إليها بخمسة آصع تمرة وخمسة آصع شعيرة، فاستقلته وقالت لا، إن كانت لي نفقة فآخذ ما يسد حاجتي، وإن لم تكن لي عليه نفقة فلا حاجة لي منه. فمن هذا يا إخوان. ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فجاء ما ذكره المؤلف عندنا هنا بإيش؟ أخبرها صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى. وفي بعض الروايات أنها لما تنقصت هذه المقادير وأخبرت وكيل الزوج قال لها والله ما لك شيء عندنا. الأصل ما لك عندنا شيء، لكن احنا قدمنا هذا لك. فتركته وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن تكن لي نفقة أخذ ما يصلحني، أخذ حقي كامل، وإن لم تكن لي عليه نفقة فلا حاجة لي بشيء من عندهم. فقال لها صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى. هذا النص عندنا إيش؟ من صحيح البخاري، لا نفقة لك ولا سكنى. بهذا النص أخذ الجمهور، وفي بعض الروايات زيادة، إنما النفقة والسكنى لمن كان لزوجها عليها الرجعة. لمن كان إيش؟ لزوجها عليها الرجعة. وأنت هنا سواء البتة سواء الثلاث سواء ثالثة ثلاث لا رجعة. هذا هو أصل قضية فاطمة. هناك بعد فترة انتقلت فاطمة من بيت زوجها بعدما دخلت في أوائل العدة، انتقلت من بيت زوجها بإذن من رسول الله، لأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني في مكان وحش مخيف، أخشى أن يقتحم علي، يعني أن البيت الذي هي فيه غير حصين، ويمكن لقاصد السوء أن يتسور عليها. فقال لها: اعتدي عند ابن عند فلانة، اسمها نسيت اسمها. ثم قال بعد أن وليت دعاني، قال: لا، اعتدي عند ابن أم مكتوم، قال: إن فلانا يغشاها أصحابي. لما أمرها أن تعتد عند تلك المرأة ناداها مرة أخرى وقال: لا، لا تعتدي عندها، لأنها امرأة يغشاها أصحابي، يعني امرأة كبير وصالحة وتذاكرهم في الأدب أو تاريخ العرب أو فيما يأتون إليها من أجله. اعتدي عند ابن أم مكتوم. بعض المؤرخين يقولون ابن أم مكتوم ابن عمها، يعني سواء كان العم الأدنى أو إلى الخامس كما يعتبر أهل البادية الآن، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، ثم إذا انتهيت أي من العدة فآذنيني، يعني أعلميني. قالت: فلما انتهيت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقلت له: إن معاوية بن أبي سفيان قد خطبني، وإن أبا جهم قد خطبني. فقال لها: لا، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، لا يضع عصاه عن عاتقه. قالوا كناية عن أحد أمرين: الأمر الأول كثرة الأسفار، لأن المسافر يمشي وإذا طال عليه الزمان حط العصاية على كتفيه وتعلق يدينه فيها. وفسروها بأنه لا يدع عصا يضرب النساء. وجاء في هذه بعض الروايات: فإنه ضراب للنساء، أنكحي أسامة. من أسامة؟ ابن زيد، أبوه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهبته خديجة رضي الله تعالى عنها لرسول الله وهم في مكة، وأصل قصته طويلة. كان مع أمه قادما من الطائف تزاوره أخواله، فأخذ منها في الطريق سلبا قطاع الطريق، وذهبوا به وباعوه في مكة، فاشتراه حكيم بن حزام وأهداه إلى خديجة لرحم بينهم، فأهدته هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه. نحن نذكر طرفة منه للنقطة الآتية: أبوه ظل يبحث عنه ويسأل في المواسم حتى علم أنه عند محمد بن عبد الله في مكة قبل البعثة، فذهب بأخيه أي عم زيد وبالفداء وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيته بمكة وقال يا محمد علمنا أن ابننا زيدا عندك وقد جئنا بالفداء لنفاديه منك فقال أو غير ذلك قالوا وما هو قال أن أدعوه وأعرض عليه فإن رغب المسير معكم فهو لكم بلا فداء وإن رغب المقام عندي فما أنا بمفاد من يرغبني قال أبوه والله أنصفتنا وزيادة فلما دعاه وعرض عليه قال والله لا أختار عليك أحدا أبدا هذا متى قبل البعثة عشان نعرف مكارم الأخلاق من متى من بعيد من زمان فقال له أبوه ويحك يا زيد أترضى بالرق والعبودية على الحرية قال نعم أترضى به عن أبويك قال نعم قال ولما قال والله منذ صحبته ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعل فلما أعلن اختيارنا رسول الله قال أبوه الآن اطمأننا أنه عندك وأنه بطيب نفسه ورضاه فأخذه صلى الله عليه وسلم حالا إلى البيت وطاف به وقال زيد ابني وهناك تبناه إلى أن ألغي التبني فهنا كان زوجهم أيمن وجاءت بتزوج إيش أسامة تقول أسامة وما أسامة مستبعدة هي قرشية ذات حسب ونسب أسامة ولد مولى استقلته قالت أسامة وما أسامة قال أنكحي أسامة وفي بعض الروايات لأن تسمعي وتطيعي خيرا لك تقول قبلت وتزوجته وغبطت عليه يعني أصبح النسوة يغبطونها على زواجها من هذا الذي كانت تعافه من حسن العشرة والراحة والمهانسة وإلى آخره هذا موضوع الهيكل العظمي أو النقاط الأساسية والسياق لقضية فاطمة بنت قيس هنا في إخبارها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لها لا نفقة لك ولا سكنى من هنا نظر العلماء كم أقسام المعتدات معتدة عن طلاق رجعي معتدة عن طلاق بائن معتدة عن وفاء قالوا بالإجماع للمعتدة من طلاق رجعي حق النفقة والسكنى لأنها في الحقيقة زوجة ولا ينبغي أن تخرج من بيت زوجها ولها أن تتزيى وتتعرض له وتحتال لأن أي ما يصدر منه إليها فيما يتعلق بأمر الرجال مع النساء يعتبر رجعة فإذا سبت راحت عند أهلها سدت الباب. وهذا من الأخطاء التي يرتكبها أولياء أمور النسوة، بمجرد ما يسمعوا أنه طلق ابنتهم راح ولو بالقوة وأخذوها. ليش يا ابن الحلال ليش تعج؟ هي زوج، له أن يكشف عليها وله أن ينام معها وله كل شيء، وإذا حصل منه معها شيء ولو دون الجماع فإن ذلك يعتبر رجعة، لأنه دليل على رغبته فيها. وهذا ينص عليه الحنابلة ومن وافقهم، واتفقوا على أن المعتدة من وفاة لا نفقة ولا سكنة، لكنها تعتد في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها. وقالوا نفقتها كانت على الزوج، والتركة الآن أصبحت ليست للزوج، أصبحت للورثة، نعطيها من حق من؟ لها نصيب في التركة وهو الثمن أو الربع فتنفق منه. بقيت المعتدة من طلاق بائن، وقع الخلاف عندهم. فأهل الكوفة وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا يقولون لها النفقة ولها السكنة، والجمهور يقولون لا نفقة ولا سكنة على نص هذا الحديث، والشافعي يقول لها السكنة دون النفقة، ومالك يقول لها النفقة دون السكنة، ووقع هذا الخلاف. من أين نشأ هذا الخلاف وهذا الحديث عندنا موجود؟ نشأ من الاختلاف في النظر في بعض النصوص الواردة، فالذين قالوا لها السكنى فقط قالوا لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنت، أجاب الجمهور بأنها خرجت من بيت زوجها إلى بيت ابن أم مكتوم، قالوا خروجها ليس لإسقاط السكنى ولكن كانت سليطة على أهل زوجها تؤذيهم بلسانها فأخرجها عنهم رسول الله. ويجيب عن ذلك ابن القيم رحمه الله، والجواب واضح، هل أهل زوجها الذين اشتكوا منها أم هي التي اشتكت؟ واشتكت ايش؟ أن المكان وحش وتخشى أن يقتحم عليه. ولو قلنا إنه لم يكن معها أحد من أهل زوجها لكان ممكن، لأنه لو كان معها أحد من أهل زوجها ما استوحشت المحل ولا خافت أن يقتحم عليها. ثم أيضا لو كانت هذه هي العلة لكان صلى الله عليه وسلم يزجرها عن هذا، كف لسانك. ثم ليست فاطمة ممن يجري منه ذلك، لقد كانت محسوبة في فضليات النساء أدبا وحسبا وجمالا وأدبا وحفظ اللسان. إذن هذه علة كانت سليطة لا تقوم بقائمة. جاءوا أيضا بخبر عن مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة وكان قريبا لزوجها. جاءه عبد الرحمن بن الحكم وأمره أن يخرج فاطمة من بيت زوجها، كما قالت أم المؤمنين لقد أخطأ مروان في إخراجه فاطمة، وأرسلت إليه رد المرأة إلى بيتها، فقال لها لقد غلبني على ذلك عبد الرحمن. يعني حاولت ما استطعت وما استطيع أن نتجابه معه. أنكروا عليه إخراجها من بيته، وقالوا في بعض الروايات إن كان بك من الشر فحسبك ما بين هذين، قالوا يعني فاطمة وأهل زوجها. طيب هي تسخطت النفقة وسألت رسول الله واقتنعت، فبلغ فاطمة عتب عائشة على عبد الرحمن بن الحكم، فقالت لماذا تردونني إلى بيت الزوج؟ بيني وبينكم كتاب الله، وهذا منهج علمي فقهي في بحث الخلاف. وقالت له إن الله سبحانه ذكر في حق الرجعية لا تخرجوهن من بيوتكم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإن ذلك في الرجعية والأمر هو ارتجاعها تبقى محلا، وأي أمر يحدثه الله في البائن إيش حيحدث له؟ رجعة؟ ما في رجعة. يهمنا هنا إيش؟ بيني وبينكم إيه؟ كتاب الله. فاحتجت عليهم بكتاب الله، وهذا هو الأصل الأصيل في رد التنازع إلى كتاب الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. جاءوا وقالوا بلغ عمر بن الخطاب خبرها. عمر كان يرى للمطلقة مطلقا رجعية أو بائن النفقة والسكن، فحدثوه بخبر فاطمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي صاحبة القصة والحق لا نفقة لك ولا سوء، وسكتت. يذكرون عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا والله لا ندع كتاب ربنا، وفي بعض الروايات وسنة نبينا، إلى قول امرأة لا ندري نسيت أم لا، ونرجع إلى ما عليه الناس. في هذا القول عن عمر ابن القيم يقسم بالله أن عمر بريء من هذا القول، لأن الذي رواه عن عمر فلان إبراهيم كذا النخعي، قالوا لقد ولد بعد وفاة عمر بسنين فكيف سمع من عمر. ثم يقول كتاب ربنا مثل ما أسكنهن من حيث سكنت لينفق ذو سعة من سعته، هذا كله في سياق الرجعية، والذين قالوا لها النفقة والسكنى عمموه. ويقول ابن القيم أين هي السنة في سنة نبينا في أن البائن لها نفقة وسكنى؟ لا يوجد أبدا، ولو كان عند عمر نص من السنة لبينه وأظهره للناس، ولكن لا يوجد. ثم يجيب عن صلب الموضوع، يقول أولا كلمة وسنة نبينا لم تثبت، كثير من علماء الحديث يقولون هي مدرجة، والذي يروى عن عمر لا ندع كتاب ربنا لامرأة، وكتاب ربنا فيه أسكنهن من حيث سكنتم، وفيه ولينفق ذو ساعة من ساعة. ثم ناقش ما ينسب إلى عمر في هذا. لا ندري ذكرت أم نسيت، قال سبحان الله، وهل عمر يخفى عليه هذا؟ وهل عمر اقتصر في الرواية عن رسول الله على الرجال؟ وكم من حديث روته امرأة، وها هي أم المؤمنين وزوجات رسول الله، الواحدة منهن تنفرد بالحديث ويتقبله الجميع، والمعروف قضاء كما يقال. فرق بين شهادة المرأة وبين روايتها، لأن القاعدة أن الشهادة تغاير الرواية، لأن في الشهادة ولاية، الشاهد يصبح له ولاية على المشهود عليه، وبه يحكم بشهادته على الغير. طيب هذا نقل كلام وهذا نقل كلام، ما الفرق بين أن يقول أشهد بأن لزيد عند عمر 1000 ريال وبين أن يقول أخبركم أن لزيد، أن زيدا رجل كريم، أن زيد إيش؟ رجل كريم. قالوا الفرق بين الشهادة والرواية دقيق جدا، وهو أن موضوع الشهادة فيه طرف ثالث، شاهد ومشهود له ومشهود إيش؟ عليه. وتكون الشهادة في أمر خاص بين الطرفين، أما الرواية فلا تختص بطرفين وثالث ولا بموضوع خاص، بل تعم جميع الناس. لما جاء عبد الله بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ترى الناس الهلال لرمضان، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته، ماذا فعل؟ أمر مناديا ينادي بالصوم. قالوا هذه رواية لم تخص فردا ولا قبيلة ولا قرية، ولكنها عامة على جميع الناس، وليس فيها حق يلزم على شخص آخر، بل هي عامة في جميع الناس. ولهذا تقبل رواية العبد ولا تقبل شهادته، وتقبل رواية الكافر إذا أداها في الإسلام وهو واحد. وخبر الآحاد يبدأ من الفرد إلى العدد الذي يمكن حصره. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث بالشخص الواحد للقبيلة يزكي مالها، وأمر قبول خبر الواحد مستفيد، ما يحتاج إلى كثرة إيرادات ولا أدلة. وعلى هذا يقول ابن القيم رد رواية فاطمة للشك في كونها امرأة واحدة مرفوض، لأن عمر بنفسه قبل شهادات النساء روايات المرأة. وأيضا قوله يشكك، لا ندري نسيت أم حفظت، قال هذه مظنة النسيان، والنسيان أمر وارد، وعمر بنفسه وقع عليه النسيان في عدة أمور، من ذلك نسيانه التيمم للجنب حتى ذكره عمار بن ياسر. من ذلك نسيانه وآتيتم إحداهن قنطارا حتى ذكرته به إيش؟ امرأة. ومن نسيانه أنه نسي إنك ميت وإنهم ميتون حتى تذكرها لما سمع أبا بكر يقرأها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته ورفع عن أمة الخطأ والنسيان. فلو أننا أجرينا قاعدة احتمال النسيان في الرواية ما سلمت لنا سنة رسول الله، تروح كلها. إذن الظن بالنسيان أو التهمة بالنسيان ليست واردة. وبعد هذا كله يسلم لنا حديث فاطمة بنت قيس، وتسلم لنا روايتها، لا شهادتها، روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا تريدون؟ صاحبة القصة وصاحبة الحق تسخطت النفقة، ردتها وجاءت لرسول الله تطلب الزيادة، فأخبرها أنه لا شيء لها، قنعت وسكتت. تيجوا أنتم تروحوا تقولوا لا لازم يكون لها؟ طب صاحبة الشأن رضيت بها واقتنعت بفتوى رسول الله، أنتم ما يكفيكم؟ ولعل في هذا القدر من الإيراد في قضية فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. ثم يقول ابن القيم أيضا: تعالوا، من أين أخذتم جواز نظر المرأة إلى الأجنبي؟ ابن أم مكتوم حيشوفونا. من أين أخذتم مضي الثلاث أو البتة أو ثالثة ثلاث إلا من فاطمة بنت قيس؟ من أين أخذتم صحة طلاق الغائبة؟ من أين أخذتم صحة طلاق الرجل زوجه بالكتابة إليها؟ ليس لكم فيه دليل إلا عن طريق فاطمة بنت قيس. ومن أين أخذتم انتقال المرأة من بيت عدتها إلى إذا خافت على نفسها إلى مكان تأمن فيه إلا من حديث فاطمة بنت قيس؟ فكيف بكم تقبلون وتأخذون كل هذه الأحكام وتردون لا نفقة ولا سكنى؟ مع أنها أحق باللي فات لأنه حق لها خاص. إذن كل من وجه طعنا لحديث فاطمة بنت قيس من جهة المعنى فطعنه مردود، وبهذا يثبت الحديث متنا ويصح معنا، والصواب مع الجمهور، ورحم الله الجميع، وبالله تعالى التوفيق. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أذخار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تغتضب، وللنسائي: ولا تنتشط. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا المبحث في حديث أم عطية، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالإحداد. والإحداد إفعال من الحد، والحد المنع، كما جاء: أما سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند، أي امنعها. ومنه الحدود زواجر وموانع، لأن إقامة الحد تمنع من ارتكاب موجبه من سرقة أو قذف أو غير ذلك. والإحداد هو منع أيضا تمتنع بمقتضاه المرأة المتوفى عنها زوجها. واتفقوا على أن الإحداد يلزم المتوفى عنها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، حرة أو أمة، مسلمة أو كتابية، إلا ما يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا إحداد على الكتابية ولا على الصغيرة. ولكن ابن قدامة يناقش هذا ويقول: الأحاديث عامة لم تستثني زوجة، فما دامت كانت زوجة ولها حق في القسم ليلة، فكذلك عليها واجب في الإحداد. وقالوا: لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة يستمتع منها سيدها، ولا على الموطوءة بشبهة، ولا على الزانية عيادا بالله، ولا على المطلقة الرجعية، وهذا باتفاق. أما المطلقة ثلاث فجاء عن أحمد رحمه الله رواية أنها أيضا عليها الإحداد. وقالوا تبريرا لهذا القول: إنها بانت من زوجها كالميت عنها زوجها لا رجعة، وانقطعت الصلة فأصبحت كالأجنبية عنه، فتحد كما تحد المتوفى عنها. والجمهور يجيبون عن ذلك بأن المتوفى عنها تحد لوفاته إظهارا للحزن على موته، وأنه أخذ عنها بغير رضاها ولا رضاه، بخلاف المطلق ثلاث فهو الذي عافها وهو الذي تركها، فعلى ما تحزن عليه. وكذلك الرجعية لا إحداد عليها لأنها زوجة، أي إذا طلقت طلاقا رجعيا فلا إحداد عليها. أما الرجعية وهي في عدتها فتوفي عنها زوجها، أي المطلق انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. والإحداد المبحوث هنا والذي أورده المؤلف في عدة روايات ليس بشرط في صحة العدة، العدة في طريقها والإحداد في طريقه. فلو أن امرأة أتاها خبر وفاة زوجها بعد شهرين، فإنها يكون قد مضى من عدتها، لأن عدتها من يوم وفاته، يكون قد مضى من عدتها شهران ولم تحد فيهما لأنها لم تعلم، وبقي عليها شهران وعشرة أيام، فعليها الإحداد من يوم جاءها الخبر، ولا تقضي الإحداد بعد نهاية العدة، لأن عدتها تنتهي بعد بلوغها الخبر بشهرين فقط، والشهران الآخران قد وقعا قبل علمها، فلا نقول تقضي الإحداد في شهرين بعد العدة، لأن الإحداد لا يقضى. إذن هذا المبحث في الإحداث بكماله أو ببعضه في المتوفى عنها إجماعا، وفي المطلقة إنما جاء لم يقل إلا أحمد رحمه الله من الأئمة الأربعة على ما ذكره عنه ابن قدامة في المغني. هذا ما يتعلق بأنواع النسوة التي عليهن الإحداد. نبدأ بالحديث عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت. والإحداد كان معروف من قبل، على ميت مطلقا إلا على زوج 4 أشهر و10. لا تحد على زوج أي مات توفي، لأن 4 الأشهر و10 هي عدة المتوفى عنها، وإن لم يصرح بذلك في الميت. لا تحد امرأة على ميت أو إلا على زوج، إلا على زوج مات عنها. لماذا؟ لأن عدة مدة الإحداد ارتبطت بمدة عدة المتوفى عنها. وتقدم لنا التنبيه على الفرق بين عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 والمطلقة التي لا يأتيها الحيض لصغر أو كبر أنها 3 أشهر. وبين العلماء بأن المطلقة زوجها حاضر إن ادعت حملا وهو يعلم أنها ليست بحامل سيدافع عن نفسه فيما يلصق به، وإن أنكرت حملا وهو يعلم أنها حامل سيطالب به، أي أن المطلقة عنها المطلقة غريمها موجود يتابعها يصدقها أو يكذبها، ولكن المتوفى عنها ليس لها غريم موجود يصدقها أو يكذبها، وإنما أسند التصديق والتكذيب لنفس الحمل، لأنه بعد 4 الأشهر ينفخ فيه الروح 3/40 ب120 يوم على 30 فيها 4، وتأتي 10 الأيام فرصة ليتحرك الجنين في بطن أمه فيثبت وجوده أو ينتفي الوجود. وقالوا إن غير المدخول بها والصغيرة عليها عدة الوفاة، وهي غير مدخول بها وهي صغيرة وعليها الإحداد، والصغيرة يحدها وليها يمنعها مما تمنع منه المرأة الكبيرة. ما لزم العدة ما دام لم يحصل هناك دخول؟ قالوا: وفاء بحق الزوج ووفاء بحق العقد، وفيها حق لله سبحانه وتعالى. ناتي إلى الممنوعات على المرأة المتوفى عنها زوجها والتي نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. لا تحد امرأة على ميت فوق 3. على ميت أي غير زوج فوق 3 أيام، لها أن تحد على زوجها، على غير زوجها، أبيها، على أخيها، على ولدها، لفرط الحزن وصدة القرابة لها أن تحد 3 أيام تعبر عن أساها، عن أسفها، عن حزنها، إلا على زوج. يبقى الزوج هنا مستثنى من ميت وخص عموم الزوج بالمتوفى، لأن إلا على زوج ما قال مطلق أو متوفى، فأربعة أشهر وعشر، والأربعة الأشهر لأي الأزواج؟ المتوفى عن زوجته. إذن يكون الإحداد على نوع من الأزواج وهم المتوفون عن زوجاتهم. نعم. ولا تلبس ثوبا مصبوغا. أول الكلام لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. نعم. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. نعم. ولا تلبس ثوبا مصبوغا هنا إلا ثوب عصف. بين هنا ما الذي تمتنع منه المرأة في إحدادها، تدور كل الممنوعات والتي يتعلق بها الإحداد حول موضع واحد وهو تعرضها للأزواج. كل ما كان فيه لفت النظر للرجال ممنوعة منه. لماذا؟ لأنها في عدة من زوج توفي، فيجب أن تحفظ تلك المدة عن التعرض للأزواج أو تعرض الأزواج إليها. وكل تلك الجزئيات داخلة تحت هذا المعنى، لا تلبس ثوبا مصبوغا. العادة أن صبغ الثوب يكون للتحسين والجمال، مع أنه قد يصبغ بلون لا جمال فيه، ولكن لتحمل ما يعتري الثياب في العمل، كأن يصبغ بلون أسود أو بلون بني أو أزرق غامق، هذا لا زينة فيه، ولكن يتحمل الوساخ، بخلاف الأبيض، إن بياض الثياب قليل الحمل للدنس. الثوب الأبيض لو جاء الذبابة ووقعت عليه وبزقت عليه ظهر بزق الذبابة عليه، والثوب الأسود لو جاءت خلية نحل ما أثرت فيه بشيء. فإذا الصبغ المراد به هنا صبغ الزينة. نعم. ولا تلبس ثوبا إيش؟ مصبوغا إلا ثوب عصب. إلا ثوب عصب. يقولون إن ثوب العصب تؤخذ خيوطه قبل نسجه، سواء كانت الخيوط من القطن أو الكتان أو الصوف، فتكون على شكل مستطيل مكرات، فيأتي صاحب الثوب، كانت الخيوط أخذ استدارة على عود أو على شيء في طول ذراع مثلا، فيأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا ويعصب خيطا على مجموع الخيوط بقوة، يعصب ثم يدخله في الصبغ الذي يريد، فإن محل العصب بالخيط لا يتمكن منه الصبغ لأنه مضغوط، فإذا ما نشره ويبس كان هناك شبح الحلقات، فإذا أدخل في النول ونسج كان هناك شبه الحلقات هذه. والبعض يقول لا، العصب يأتي بعد النسج أو بعد النسيج، بعدما كان درج بعرض ياردة ولا عرض متر، طول 5 أمتار أو 6 على حسب مقياس المرأة، فتأتي بخيط وتأخذ جزء من الثوب وتربطه، وإلى الآن يوجد هذا عند الشناقط، يأتون بالثوب أبيض ويريدون أن يصبغوه أخضر، فيأخذون هذه جزء منها زي هذا كده مثلا ويربطون هذا الجزء بالخيط، ثم يأتون هنا أيضا ويربطون هذا الجزء بالخيط، ثم يدخلونه في الصوب، فإذا ما صبغ ونشر كان محل الخيط أبيض وكأنه دائرة بيضاء داخلها إيش؟ الصبغ. فهذا بسبب عصب الثوب بجزئيات منه. قالوا هذا لا يصنع للإيش؟ للزينة. الآن يصنع عند شنطة للزينة. إذن القاعدة العامة، قد يكون زينة عند قوم ما ليس زينة عند آخرين. اللون الأسود قد يكون زينة عند قوم، ويرجع إلى نوع الثياب ونسجه، مع أنهم يقولون تلبس من الثياب أي نوع كان إلا الحرير، اختلفوا فيه، ثوب من القطن، من الكتان، من الصوف، من الخز، من لا بأس بذلك. إذن تمتنع من الثياب الذي صبغ للزينة. وذكر هنا ثوب العصب على هذين التفسيرين، إذا كان هذا الفعل لا يكسب الثوب زينة، أما إذا كان أصبح من عادات الناس بأنه يفعل للزينة تمنع. نعم. ولا تكتحل. ولا تكتحل، تكتحل تفتعل من اتخاذ الكحل، والكحل زينة للعين، والكحل قسمان أو ثلاثة، الإسمد وما كان للجمال والتوتيا. فكحل الإسمد هو حجري جبلي يلتقط من الجبال ويحمس في النار ثم يصحن وينعم، وبعضهم عاد يدخل عليه بعض الأشياء، فبعضهم يضع قطعة الكحل في ليمونة ويضعه في الفرن إلى أن تنشف عليه هذه الليمونة أو قطعة الليمون فيتشرب منها، فإذا جاء عند الطحن كان سهلا، وهذا كما يقال يجلو البصر. وكذلك التوتيا، التوتة تكون حمراء أو تكون صفراء أو قريبا من الخضراء، وهي أشد في العين حرارة وأقوى للنظر من الكحول. فالبعض يقول الممنوع على المرأة في إحدادها كحل الزينة والجمال، هو ليس علاج وليس حارا في العين، لكنه يزيد في سوادها فيكسبها جمالا. أما كحل الإسمد يقولون لا يعطي جمال، والواقع أنه يعطي. وقد ناقش بعض العلماء في إباحة الكحل ليلا ومنعه نهارا، قالوا الذي منعت منه المرأة في إحدادها كحل الإسمد المطيب، لأن بعض الناس قد يضع بعض الطيب في الكحل، فقالوا لوجود رائحة الطيب في ذلك الكحل منعت منه، أما إذا كان غير مطيب فهو جائز لها، لأن الإسمد لا جمال فيه. نرجع أيضا إلى القاعدة، حتى قال الشافعي من لم يكن في وجهها بياض ووسامة واكتحلت يقول الكحل ما يغير فيها شيء، ولكن الجمهور يقولون الكحل يزين العين ولو كانت سمراء. إذن منع الاكتحال، وسيأتي في من ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم وفاة زوج ابنتها. نعم. ولا تمس طيبا. ولا تمس طيبا، الطيب يكون نباتي ويكون صناعي، فكل ما كان له رائحة طيبة أعد لذلك، بخلاف ما كانت له رائحة ولم يتخذ للطيب. مثلا إذا أخذت الريحان أو أخذت النعناع وجدت له رائحة، ولكن هل يتخذ النعناع للطيب ولا الريحان؟ لا. ولهذا قالوا إن المحرم الممنوع من الطيب إذا دخل بستانا وفيه الرياحين فاشتم منها فلا شيء عليه، لأنها نبات وجدت فيه هذه الخصيصة وهو لم يقصده طيبا. نعم. إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أبطار. إلا إذا استثناء من مس الطيب، لا تمس طيبا إلا في حالة وهي إذا طهرت، يعني اعتدت 4 أشهر و10، ثم جاءت الحيضة في أثناء هذه المدة، ونحن نعلم أن الحيضة لا دخل لها في عدة المتوفى عنها، إما وضع حمل وإما توفية 4 أشهر. فإذا جاءتها العادة أثناء 4 أشهر، قد تأتيها 4 مرات، عند طهرها من الدم وقبل الاغتسال يستحب لها أن تتطهر بنوع من الطيب، وهو إيش؟ شيء من قسط أو أظفار. يقولون القسط الأظفار أسماء لطيب يوجد في اليمن، بعضهم يقول إنه صبغ شجر، صمغ زي صمغ السنط، يزيل من غصن من جذع الشجرة، مثل المستكة ومثل العلك مثل اللبان مثل المطاط، كل هذه مواد تخرج من جذع الشجرة، إلا أن بعضها يخرج طبيعي وبعضها يستخرج عملي مثل المطاط، فهذه كلها يفرزها غصن الشجرة مثل الصمغ، فتأخذ وتستعمل طيبا. فقالوا أنواع من الطيب من بلاد اليمن. نرجع إلى المعنى الأساسي، كل ما كان فيه زينة لشخصها أو فيه ترغيب لفت نظر الرجال إليها ممنوع، لكن في ذاك المحال لتطهره وتطيبه على أثر الدم فإن ذلك جائز لها، ولا يقصد منه التعرض للأزواج، ولا يقصد منه إظهاره ولا إظهار رائحته عند الناس، لأن رائحته محدودة وفي محل استعماله وهو عقب توقف دم الحيضة، هناك تستعمله. نعم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختطب. مما تمتنع منه المرأة في إحدادها الخضاب، والخضاب عادة يكون من الحناء، وقد يضاف إليها الكتم، وقد يضاف إليها الورس، وقد يضاف إلى الحناء نباتات أخرى تقوي صبغتها وتزيد من مدة وجودها في الجلد، كقشر الرمان مثلا لأنه حاد عفصي، فإذا أضيف إلى الحناء من تلك النباتات الأخرى أو لم يضف فإن المرأة ممنوعة من استعمال الخضاب في كفها، في قدمها، في جبينها، في غير موضع من ذلك مما يظهر منها. نعم. وللنسائي ولا تنتشط. يقول هنا أيضا ولا تنتقب. تنتقب يعني تلبس النقاب، وإحنا عرفنا النقاب إيش هو؟ لباس المرأة في البادية على وجهها بدلا من الخمار، وهو عبارة عن شريط من القماش غالبا أسود ينزل بخيط من الرأس إلى أرنبة الأنف إلى تحت محاجر العين، تظهر العين من أعلاه ثم ينسدل إلى صدرها إلى منتصف جسمها. وهنا تتنوع النقاب عند الناس والعادات واليسر والعسر، بعض الأقطار تجعل عند الخيط النازل من الرأس الذي يتعلق به النقاب ربما تجعل هنا قطعة كبيرة من الكهرمان أو من العقيق أو من أي حجر كريم، وهناك من يجعل على أطراف هذا الشريط قطع ذهبية تسمى غزية تزن تقريبا ربع الجنيه الإنجليزي يعني 2 جرام، ويكون هذا من باب اليسار ويكون مدخر لها، إذا احتاجت شيء وليس عندها نقود قطعت واحدة وباعتها واشترت ما تريد. وبجانب النقاب البرقع. البرقع يحكي صورة قماشه النقاب سواء، إلا أن البرقع الخيط الذي ينزل من الرأس إلى طرف النقاب هذا الخيط يلبس بقصبة، قطعة من القصب مغلفة بغلاف من الذهب منقوشة. يختلف الناس في كونها سخيفة بكونها متينة بكونها، وكذلك قطع الذهب على الجانبين. يقولون إنها منعت من لباس النقاب، وإذا احتاجت إلى ستر وجهها عند الأجانب أسدلت إيش الخمار، أما النقاب كلباس لا. طب ليش يا جماعة؟ عللوا لذلك وقالوا لأنها مثل المحرمة، المرأة المحرمة ممنوعة من التزين، ممنوعة من الطيب، ممنوعة من التعرض للرجال، ممنوعة ممنوعة إلى آخر، فهذه كذلك. فمنعت المحرمة من النقاب فمنعت المعتدة من النقاب. وأعتقد والله تعالى أعلم أن المنع من لبس النقاب أنه أحيانا يكون النقاب أكثر إغراء للمرأة من كشف وجهها، تكون هناك صور أو حالات الذي يهمنا أنها ممنوعة من هذا اللباس، لماذا؟ الله تعالى أعلم. نعم. وللنسائي ولا تمتشط. وللنسائي ولا تمتشط. ولا تمتشط، تمتشط تفتعل من المشط. وش هو المشط؟ كلمة المشط لفظ مشترك بين نوع من الأسماك وبين آلة تمشط بها المرأة رأسها، والمراد هنا تمتشط أي تستعمل المشط، لأن استعمال المشط نوع من التجمل، تسرح شعرها ثم بعدين تضفر ثم إلى آخره. إذن لو استعملت غير المشط أيضا ممنوع، الآن فيه الفرشة، في أدوات أخرى تسرح الشعر،

كما في حديث ابن ماجه إلى غير ذلك. وإلى عهد قريب كان يطوف بعض الأشخاص يحمل جفة على رأسه ويقول الأشنان